الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النازعات غرقا والناشطات نشطا والجارحات جرحا فالجارحات جرحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواحدة كلا والواحدة قلوب يومئذ واحدة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودهم في آخرة أهلا سمع عظام النقرة قالوا تلك المنكرة الخاشعة وإنما هي فكرة واحدة والله بالدائرة. هل أجاد حبيب الهجى إن ناداه ربه بالواد المقدس طوى إلى فرعون إنه جفا وقل لك إله أن تزكى وعافيك إلى ربك فتخفى فعلى رباية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العيرة من عندك أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يوم يتذكر الإنسان ويسعى وقرية الجحيم بشجرة وأما من ترى وعثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النجاة عن الحياة فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيام مدها فيما أنت من ذكراها إلى ربك مدها إنما أنت منذر من يخفاها كأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها كل كل نمسة نمسة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموجبة التي تتبع على الهدئدة إنها عليه مأخذة في عمد ملجدة يسلمها مجدد وأرمى في ربها وحطت وإلى الأرض منجد وأرمت ناجيها وتخلت وأرمى في ربها وحطت يا أيها الإنسان إنك تابح إنك تابح إلى ربك سبحا جملا فيه فأنه من يوصي كتابه وبيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينصرف إلى أهله مسرورا وأما من أوصي كتابه وراء أباره فسوف يدعو جمهورا ويقرا جاهدرا إنه كان فيه أهله مسرورا إنه ظن أن لم يحور فلا إن ربه إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإياته عليهم القرآن لا يؤمنون بل الذين كفروا يكذبون مجمعين فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون القارعة القارعة أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنشور وتكون الجبال كالعجين المنشور وأما من ثقلت موازينه فهو في عزة راضية وأما من خفت موازينه فأمه خالية وما أدراك ما هي نار حامية وجاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والليل إذا راجع والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن ذاكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى وأما من بخل واستغنى وصدق بالحسنى فسنيسره بالحسنى وما يغني عن ماله إلا تربى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأن يصف النار من شرفا لا يتبع إلا يلقى الذي كذب وتولى وتتجنب وتتقى الذي يؤتي نعمه يتزكى يرعى لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى للليل إذا سجى ما ودعك ربك وما دلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يسرفون فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما الضال فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غزاء أحيا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فأذكر من يخفى وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فابتكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأرقى إن هذا له الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الوافية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حالية تسقى من عين عالية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عينا جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجرابي منفوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى العرض كيف سطحت فوكل إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم تبت يدا أبي لأبوه وتب يا أغنى عنه ماله وما تجب سيطلع نارا ذات لهب وامرأته حمالة العصب في جيدها حبل من نسب يا Yeah.